وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات. وقد قال معاوية رضي الله عنه: ما رأينا في هؤلاء المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. كعب الأحبار من أحبار اليهود، كعب الأحبار عالم وحبر من أحبار اليهود، من الله عليه بالإسلام فأسلم، هو وهمام بن منبه كلهم من أحبار اليهود، وعبد الله بن سلام في المدينة، فهو من جملة الأحبار الذين أسلموا دخلوا في الإسلام. ولكن كان يروي من إسرائيليات بني إسرائيل الشيء الكثير، وربما يقع في روايته شيء من الكذب. نعم.